جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك استقى المصنف من الآية فقال أحاط الله بكل شيء علما، في قوله أحاط الله حياكم الله عليكم السلام أحاط الله بكل شيء علما. وهذه الإحاطة إحاطة لكل صغير وكبير ودقيق وجليل، لا سيما في قوله أحاط بكل شيء، كل نص في العموم، وشيء هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، بكل شيء علما سبحانه جل في علاه، فعلمه محيط بكل شيء. علمنا لما تكلمنا عن الاستواء وقلنا الرحمن العرش استوى، فالله فوق العرش وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان سبحانه جل في علاه. قبل أن نتكلم عن علم الله لابد أن نفهم بأن العلم على ما جاء في الكتاب علمان، نعم، علم أزلي، والعلم الأزلي هي صفة ثابتة لله جل في علاه كما قلنا بأنها ثابتة بالكتاب وبالسنة أيضا في قول النبي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك، قال فإنك تعلم ولا أعلم أنك علم الغيوب، وأنك علام الغيوب. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على أن العلم صفة أزلية ثابتة لله جل في علاه، وأن الله يعلم ما يكون وأخبرنا الخبر عنه، وهذه الصفة صفة العلم الأزلية. هناك صفة أخرى تؤخذ من الكتاب وهي علم لاحق متجدد، علم لاحق متجدد، وهذا العلم هو من الصفات الاختيارية، انتبهوا بالله عليكم لأنها مسألة مهمة. وهذا العلم من الصفات الخبرية، من الصفات الاختيارية، وهو العلم المتجدد. كيف العلم المتجدد؟ علم متجدد لا يسبقه جهل، علم متجدد لا يسبقه جهل. شوف على نفس الوتيرة نحن تكلمنا على الصفات الفعلية وقلنا بأنه يلزمك عند إثبات الصفات الفعلية ماذا تثبت؟ أجيبوني إجابة شفية بالله عليكم. إذا قلنا الضحك، المحبة، الكره، الغضب، هذه من الصفات الفعلية، كيف نؤمن بها؟ بينت أنا ذلك وقلت مهمة جدا، نعم، لأن لها ضابط تحت، وأهم شيء إتقانها على صفة الكلام. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد الإجابة، الجهاد أسرع بالإجابة جدا لو كان يتمهل حتى جد غيره يفاجئنا سريعا. طبعا جزا الله خير الجزاء، ما زلنا ننتظر الإجابات. طيب، هو الحق أننا قلنا دائما في الصفات ممتازة، الصفات الصفات الفعلية لابد أن تقول بأنها قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع حادثة الأحد، هذه مهمة جدا في هذا الباب. كنا قلنا أيضا نختلف عن أهل الكلابية، عن أهل الضلالة، مع أنهم يقولون بأنها صفة ثابتة لله جل في علاه، لكن يقولون بأنه اتصف بها ولم يكن متصفا بها قبل ذلك، مع ذلك أنه يتصف بالكمال قبل ذلك، هذه مسألة مهمة جدا. فنقول هنا علم متجدد لا يسبقه جهل، علم متجدد لا يسبقه جهل، فنقول هذا العلم، هذه صفة العلم، هذه هي صفة متجددة، هي كما قلنا قديمة النوع حادثة الأفراد الأحد، هذا على غرار الكلام عموما على صفات على صفات الفعل أو الصفات الاختيارية. وأدلة هذه الصفة لنا كما قلنا أهل البدع والضلالة لا يؤمنون به ولا يقرون به، دعك من المعتزلة لا ينفون صفة العلم، ولذلك الشافعي ماذا قال؟ قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، وإن أنكروا فقد كفروا، فهذه الصفة جزيتهم الجنة جميعا فضلت الشيء، فإن أنكروا فقد كفروا. الغرض المقصود بأن هذه الصفة صفة العلم صفة مترددة لله جل وعلا تتعلق بأفعال الاختيارية ولا يسبقها جهل. هذا القسم الثاني من قسم من صفات عندما أثبتنا صفة العلم لله جل في علاه. أدلة هذه الصفات كثيرة، منها قول الله جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صبري، وقال الله جل في علاه ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، وقال وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا باشمهندس، حياكم الله. قال ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأيضا قال الله جل في علاه في الحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر لرسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق سبحان الله من أجل الخطاب الذي أرسله لأهل مكة. ماذا قال؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله والله لم أفعل ذلك ردة عن ديني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. شيخ مالش في أخ بيسأل يعني إيه قديم النوع حدث الأحد؟ بينت أنا ذلك يعني الصفة لله فعلا يتصف بها سبحانه وجل فعلا وإن لم يظهر أثر فهو يتصف بها. حدث الأحد أنها تتعلق بالأسباب كلما جاء السبب تعلقت به كالكلام فإن الله متكلم وإن لم يتكلم قديمة في ذات الله عز وجل. وإن لم يتكلم لكن لما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك لا يقال أنه من الأزل بيقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك يعني كمان في ذلك لكنه متكلم. وأنا ضربت مثل الحج بأنك لو مررت على الرجل تكلمه لا يرد تسلم عليه لا يرد ثم ذلك في ذات مرة سألته وأراد الإجابة فأجابك لا تستطيع أن تقول أنه كان إيش لا يتكلم أبدا يتكلم لكنه ما يتكلم إلا حينما أراد أن يتكلم والمسألة على المشيئة شاء أن يتكلم فتكلم هذا هو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه كما قلنا هذا هو العلم المتجدد وهذا من الصفات الاختيارية ولا بد أن نفهم بأن هذا العلم هو علم يتعلق بالمعلوم. هذا العلم أو هذا القسم من الصفات التي يتصف الله بها هذا بما يتعلق بالمعلوم ويرتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب لكن هنا هذا العلم المتجدد فهو علم يتعلق بالمعلوم ويترتب عليه الثواب والعقاب لقول الله جل في علاه ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال ليميز الخبيث من الطيب فاجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم. ولقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا علم محاسبة يحاسب عليه المرء وهذا علم في إخراج معلوم الله جل في علاه متعلق بالمعلوم وكما قلت يترتب عليه الثواب والعقاب ويترتب عليه المدح والذم. هذا هو قسم العلم. طب نأتي إلى أهم الكلام عليه هو صفة الذات وأن الله يعلم وقد أحاط بكل شيء علما. أن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما كما قال الله جل في علاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولقول الله جل في علاه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله جل في علاه يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. نعم قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا قد قال الله جل في علاه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كل هؤلاء يعلمهم الله جل في علاه. وهذا علم الله أحاط بكل شيء فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات ومن المستحيلات. يعلم ما كان الله ولم يكن شيء وهو عالم بكل شيء. ولما خلق القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل شيء اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فالله يعلم كل ما سيكون ويعلم ما يكون وبينه سبحانه جل في علاه في القريب وفي البعيد كما قال الله جل في علاه لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال الله جل في علاه مبينا ذلك بأن الله يعلم ما يكون أيضا من القريب. قال النبي قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائد لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له وفيكم سماعون له. لذلك يبين الله جل في علاه على ما يكون الآن أخبرنا بما سيكون وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بما سيكون ضرب الكدية فقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقد أعطي كنوز كسرى وقيصر بل الأعجب من ذلك لما تبعه سراقة من أجل النول أو من أجل الجعل الذي جعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمن سراقة قال له كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى وعمر الخطاب أعطاه إياه ألبسه إياه ثم أخذه بعد ذلك رأيت فلابد أن تعلم بأن نعم لابد أن تعلم بأن الله جل في علاه يعلم مكان وما يكون وما يكون حتى في ما يكون مستقبلا بعيد بأن الله جل في علاه أخبرنا بالأخبار التي أو بالأمور التي ستقع بالأمور التي ستقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة قال نبوة ورحمة نبوة ورحمة ثم قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة شمس أقرب ما يكون إلى شمس النبوة لذلك قال وخلافة على منهاج النبوة ورحمة ممتاز قال ثم ملك عضود ثم ملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة أنا سأتي بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة ورحمة ولذلك أنا أقول مهما ذهب وجاء الناس فإنهم إلى أقدار الله جل في علاه وإن الله بقدره سيمكن لدينه فما قال النبي الكريم قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة وبين النبي أن الفخذ سيتكلم وعذبة الصوت ستكلمه وتبين له ما كان من أهله فالغرض المقصود هذا مما يكون قد أخبرنا منه الخبر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال والكلام في وصف الدجال هو لم يره ولكن أخبر بأنه سيخرج وخروجه سيكون تستدبره الريح وأنه يقوم فينا بيوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كهذه الأيام الغرض المقصود بأن الله جل في علاه قدر له بأن يكون له بعض الخوارق وهذه قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها الخبر يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات ما لم يكن لو كان كيف سيكون وهو في كلام عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة قال وفيكم سمعون لهم هذه المشكلة الآن في هذا الباب وفيكم سمعون ها وفيكم سمعون لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان آخر هذا الزمان يكون الخسف والمسخ نعم. خسف ومسخ في هذه الأمة كما حدث في اليهود بالخسف والمسخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الزمان إلا والذي بعده شر منه هذا إخبار بكل ما يكون وهذا من الله جل في علاه في الممكنات أيضا كما في يوم القيامة قال الله جل في علاه عن أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم شوفوا أنت مرتين هنا الآن في هذا الباب لو ما يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ومن المستحيلات في قول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وإذا قال الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل إلى ذي العرش سبيل فهذا علم الله جل في علاه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأيضا الله تعالى قارن العلم بالحكمة وقارن العلم بأنه العليم الحكيم وأنه العليم الخبير والحكمة زينة العلم في هذا الباب ولأن أصل العلم ولأن أصل الحكمة وضع الشيء في موضعه فإذا الحكمة فيها وضع الشيء في موضعه والعلم العلم بالشيء فيفيد هنا اقتران الحكمة بالعلم إلى استمار يعني التي تأتي بعد ذلك بأنك إن كنت تعلم هذا في الإنسان إن كنت تعلم وقد زين علمك بالحكمة ستضع الشيء بعلمك في موضعه فتكون الثمرة والنجاح والسداد والرشاد لله المثل الأعلى أن هذا كمال في الإنسان وهذا إثباته بالعقل هذا كمال في الإنسان ففي الرحمن جل في علاه من باب أولى أن يكون كمالا، بأن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، وأن الله جل في علاه عليم حكيم، وأن الله عليم خبير. يبقى لنا الكلام في صفة الذات على علم الغيب والشهادة. علم الغيب والشهادة، فعلم الغيب نقف عنده، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كفر، وهذا باتفاق. لكن ما الوجهة في كفره إذا ادعى علم الغيب؟ وإلا فنحن نرى من المنجمين من يتجرأ على ذلك دون روية. السؤال المطروح عندكم، إن وافقتم في ذلك، إن خلفتم فناقشوا، أن من ادعى علم الغيب يكفر بذلك، ما الوجهة؟ اكتب مثل ما يكتبه، فرصة سانحة. نعم، الله تعالى قال: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وتضع إلا بعلمي. ما شاء الله، الإجابات هنا عندي أمامي جيدة، أغلبها اتفقت على أنه أنا من ادعى علم الغيب في أمور. احنا قلنا من شبه الله بخلقه فقط، ومن جعل ومن ألحق بالله من عباده فقد كفر. علم الغيب خاص لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه. ومن قال بأن هناك من يعلم كأصحاب الطرق الذين يقولون بأن الأولياء يعلمون الغيب، طبعا الروافض الخبثاء من عقيدتهم بأن الأولياء يعلمون الغيب، هذا أصحاب الطرق. من قلت أصحاب الطرق يعتقدون بأن الأولياء يعلمون الغيب، كما قال أخونا عمره الآن واستدل بالآية جزا الله خيرا، قال الله تعالى: قل لا يعلم ومن سلفا قبل عمر. أتى بالآية أيضا. أولا الغيب لابد أن نفهم حتى نتكلم في هذه المسألة بعلم. الغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي إضافي. غيب مطلق وغيب نسبي إضافي. الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله. الغيب النسبي الإضافي: شيء غاب عني ولم يغب عن الأستاذ عاصم، شيء غاب عني ولم يغب عنك، فهذا هذا غيب نسبي أنا لا أعلمه وأنت تعلمه. أيضا ممكن لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت، والقرين يعلمه الجني فيخبرهم بذلك. فإذا هو العلم النسبي الإضافي هذا لا نقول بأنه خاص بالله جل في علاه، قد يعلمه بعض الخلق، هذا العلم النسبي الإضافي. أما العلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن نازعه فيه فقد كفر. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقال: إنما الغيب لله. الغيب جميع لله جل في علاه، لا أحد يعلمه. ولذلك قال الله جل في علاه: وعنده علم الغيب. قال: وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما أحد يدعي. وذلك علم الساعة من علم الغيب. ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فسأله وقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ قال: أمره الله أن يقول كما في الكتاب: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها وقتها إلا هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وهنا آية لغت الفاضلة أتت بها: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الغيب اختص الله به، آية عظيمة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهنا أقول علم الغيب لله جل في علاه لا منازعة بحال من الأحوال. لما جبريل سأل النبي عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ هي خلاص أيان مرساها إلى ربك منتهى. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ظاهر جدا هو الآن على أن من ادعى علم الغيب كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول أنه يعلم الغيب ويخبر عن الغيب فقد كفر بما أنزل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40، على الباب ورجع لم تقبل له صلاة 40. ذلك علماء يقولون الساحر أو الكاهن لا تذهب إليه إلا إذا أردت بسؤالك كشف أمره أو رده أو نصحه أو الإنكار عليه، غير ذلك ما يجوز، لأنه مجرد الذهاب إليه الصلاة لا تقبل 40. وإن سأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الآيات ظاهرة جدا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. إذن كل علم الغيوب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وما علمه لأحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه الآخر إلى آخر الآيات. قال الله تعالى: وأحاط الله بكل شيء علما، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نختم الكلام على هذه المسألة العظيمة وهذه الصفة الجليلة، صفة العلم لله جل في علاه. نقول بأنه من يعني التعبد، كيفية التعبد لله بهذه الصفة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه المسألة من الأهمية بمكان بمكان. التعبد لله بهذه الصفة حسن الاعتقاد بإثبات الصفات، إثبات الصفات من حسن الاعتقاد في رب العباد. الأصل، الأصل أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأن تنفع عن الله ما نفاه عن نفسه. إذن أصل أول التعبد هو إثبات الصفة. كيف يكون تعبدا؟ قل هذا تعبد إيش؟ تعبد القلب، هذا تعبد القلب. نعم. وأيضا من السبل والطرق لتعلم هذه للتعبد بهذه الصفة الجليلة هو السعي وأخذ الأسباب الصحيحة والجد والاجتهاد للوصول إلى العلم. لكن أحد ممكن يوضح لي كيف يكون هذا تعبدا؟ قلنا ومن وسائل التعبد لله بهذه الصفة الجليلة هو السعي والجد والاجتهاد إلى الوصول إلى الغاية في العلم. كيف يكون هذا تعبدا؟ أستاذ حسام مصطفى كتبت كل بقى أسئلة مهمة جدا، الحمد لله. يقول هنا عمرو حبيب يقول: واتقوا الله وعلمكم الله، ممتاز. أمرنا بالعلم قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ممتاز يا غيورة. طيب هو كيف أتعبد؟ ليه وجهان مهمان. الوجه الأول كما قلنا إن الله يحب أن يرى أثار صفاته على عباده، إن الله يحب أن يرى أثار صفاته على عباده. جاهد أتبيع متى؟ والله قبل أن أتكلم أنا هذا جاهد لابد أن يقتل، قلت لك. نعم هذا صحيح. يبقى أول شيء في هذا الباب هو أن يتصف بالعلم، لأن الله يحب أن يرى أثار صفاته على عباده. فالله كريم يحب كل كريم، والله عليم يحب كل عليم سبحانه جل في علاه. فكلما كنت أتقى للعلم كلما كنت أرقى عند الرب، وكلما كنت أتقى للعلم كلما كنت أحب إلى الله جل في علاه. فإن الله عليم يحب كل عليم، وترى بأن الله يحب معالي الأمور. كلما كان المرء أعلم كلما كان للرب أقرب وله أحب. فأنت تتعبد لله جل في علاه بتحصيل العلم، ولذلك أنت الله تعالى يهيئ مشاعرك في كتابه عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي قوله: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا من حسن التعبد لله بهذه الصفة العظيمة صفة العلم أن يكون المرء ممن يتصف بالعلم. وأيضا من كافية التعبد لله بهذه الصفة بأنه يعلم بأن الله الذي منحه العلم بأن علمه من الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي علمك. قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن حسن التعبد لله جل وعلا بث العلم بين الناس حتى يتصف منهم من يتصف بالعلم، ولأن الله يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. ومن ذلك حسن التعبد لله بهذه الصفة العظيمة قطع الرياء، العمل للرحمن مع قطع الرياء، لأنه ما دام عمل الخير فإنه يعلم بأن الله يعلم هذا الخير فلن يضيع. لا أن يقال اعمل الخير وارميه إيش أي بحر، هو لا يضيع عند الله جل في علاه. عندما تعلم بأن الله عليم، ولذلك أنت ترى في تهديدات في الكتاب، الله جل في علاه هو الذي يهدد ويبين الله جل وعلا أنه يعلم ما أنتم عليه، يعني وسيحاسبكم عليه. فإن كان يعتقد بأن الله يعلم ويبث بين الناس ذلك، فيعلم أن الله لن يضيع أجره، ويعلم أن قلبه وجل خوفا من النثور بين يدي الله، فيرحمه الله جل في علاه لذلك. كما علم من هذا الرجل الذي سحق نفسه وقال ذروني في البر والبحر، وجمعه قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك. فيدخل الجنة، يدخل الجنة بأنه علم أن الله سبحانه جل في علاه إن قادر عليه سيعذبه. جاهل صفة صفة القدر، لكن يعلم أن الله جل في علاه إن قادر عليه سيعذبه. الغرض المقصود بأن الإنسان يعلم بأن الله جل في علاه يعلم ما هو عليه، فإن كان في خير فهذا وعد، وإن كان في شر فهو وعيد. إن قال لك أن الله يعلم ما أنتم عليه، فهو يعلم ما أنتم عليه ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعلم ما أنتم عليه من خير، من عبادة، من صدقة، من صوم، من إصلاح بين الناس، ويعلم ما أنتم عليه باطنا تبطنون. هل فعلتم ذلك وجاهة، طلبا للرياسة، طلبا للدنيا؟ أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، بل أبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا غيره، نعوذ بالله أن نكون كذلك. فيعلم الله جل في علاه ويعلم في القلب من إخلاص وصدق أم لا. فإذا حسن من حسن التعبد لا على بهذه الصفة بث العلم بين الناس والإقرار في النفس بأن الله يعلم ما أنتم عليه فيكافئكم أو ينتقم، وهذا كما قلت يحمل الوعد والوعيد لما تعتقد بأن الله يعلم ما أنتم عليه. نعم. إذن قد أحاط بكل شيء علما وقال نعم. عليكم السلام وبركاته. قال أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا ليس كمثله شيء، وقال هو السميع البصير، وهنا ناسب أن يأتي بصفة السمع والبصر، فهو قد أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدرة، وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي غدا. كلمات في موضع المصنف سبحان الله بديع بكل شيء علما. أدوات العلم إيش؟ السمع والبصر. هو يقول الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب نقف عند هذا وغدا نفصل معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء. وفي أسئلة تفضل.